يا شيخ، أسئلة كثيرة اليوم يا شيخ. ها؟ طيب، إيقاف الدروس، نرجو إيقاف الدروس ذلك متى؟ غدا؟ من بعد غد يعني؟ من بعد غد، يعني آخر درس يكون غدا. الأسبوع القادم عندكم إجازة أظن. إذن خلاص نفعل هذا. يعني غدا يكون آخر درس في هذا الأسبوع، والأسبوع الذي بعده نوقف درس، والذي بعده نبدأ، هكذا؟ طيب لا بأس. الشيخنا إيقاف الدرس غدا. خلاص، يبدو الطلب أكثر من واحد. طيب، بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة بارك الله. أيوة، بيدي 53، كيف ذلك؟ إيش؟ وكذلك فعقد بيده 90. طيب أشوف هذا ما يحتاج المراجعة. نعم، إيش المقصود منه؟ على قدمي، يحشر الناس على قدمي. هل صحيح أن غزوة بني قينقاع كان سببها اعتدال يهود على امرأة المسلمة؟ نعم، هذا صحيح. غزوة بني قينقاع كان سببها اعتدال يهود على امرأة المسلمة، وهذا صحيح. يحشر الناس على قدمي، قدمي يعني أمامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون إمام المحشر، إمام المحشر، فكل من في المحشر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وحكم الاعتماد على تقويم السنوي لمعرفة دخول أوقات الصلوات وخروجه، ما حكم الاعتماد على تقويم السنوي؟ السنوي، ما تقويم السنوي لإثبات دخولهم؟ أخي إخواني، هذه مسائل درسها العلماء، فقالوا لا بأس أن نستعين بالتقويم كما نستعين بالرؤية، فإذا اجتمع الأمران فلا شك في أنه صحيح. نعم، هل يدل حديث في حبشة يوم العيد جواز أناشيد الإسلامية؟ جواز أناشيد، يعني الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها لهو والمزامير وليس فيها فتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.